خمس فطات تنساك. طب يا اليمن يا حلا يا روح من يهواك، حاولت انساك لكن مش فطات تنساك. انساك والحشا يا فاتيه مرعاك، والقلب لك في الطريق هل تاتيري مفروش. لا تفتس مغطى ولا غطي انا مفتوش. يا لي لدانا يداك، يا لي لدانا على مفتوش. يا ليلة دانا يدان، يا ليلة دانا يدان.